بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث الثالث من هذه الأربعين، وهو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث من جوامع الكلم التي جمع فيها الله جل جلاله المعاني الكثيرة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وخصه بها، فلذلك بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وما بناه الله عليه، فقال: بني الإسلام، أي بنى الله الإسلام، وحذف الفاعل هنا لأنه معرفة معروف، وهو الله جل جلاله، فهو الذي شرع هذا الدين وهو الذي بناه. والبناء في الأصل يطلق على الأمر الحسي كبناء المسجد وبناء الجدار، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بناء لأن بعضه مرتب على بعض، فمن ظن أنه تمكن تجزئته أو أن يأخذ جانبا منه ويترك جانبا فإن ذلك التصور غير صحيح، فالإسلام لا يقبل التجزئة. ولهذا قال الله تعالى ردا على اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك لا يقبل هذا الدين التجزئة، ولا أن يأخذ الإنسان بجانب منه ويرد على الله جانبا، بل كله لا بد من الاستسلام له والانقياد، وقد شرط الله ذلك في الإيمان، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والبنيان متكامل، بعضه يقوي بعضا، فلذلك لا يمكن أن يسكن إنسان في بيت قد هدم جانب من جوانبه أو ركن من أركانه، لا يرضى ذلك لنفسه، فلهذا لا يكمل لهذا البناء إلا باستكمال أركانه، والركن جانب الشيء القوي. فلهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام. والبناء هنا مقتضي لخمسة أمور: الأمر الأول منها تكامل جوانبه، وأن بعضها يتمم بعضا، فلا تصح الصلاة وحدها لمن لا يؤدي الزكاة، ولا تصح الزكاة لمن لا يصلي يقيم الصلاة، ولا يصح الحج من لا يصوم رمضان، ولا تصح الزكاة من لا يحج البيت، وهكذا إذا قدر على ذلك. فهذه الأركان متكاملة فيما بينها، يدعو بعضها إلى بعض ويقوي بعضها بعضا، ومن أراد أن يأخذ واحدا منها لا يستقيم له ذلك إلا من عجز، فمن كان عاجزا عن الحج مثلا، أو عاجز أو لم تجب عليه الزكاة في المال، أو كان عاجزا عن الصوم، فإنه لا يكلف إلا ما يطيق، كمن قطع عضو من أعضاء وضوئه فإن وضوءه كامل بالأعضاء الأخرى، من قطعت يده مثلا يغسل اليد الأخرى ويغسل بقية الأعضاء، ويسقط عنه غسل تلك اليد لأن موجب الغسل قد زال. فكذلك هنا لا يقال إن الحكم منسوخ، ولا يقال هو رخصة في حقه، لأن النسخ يقتضي العموم، فالنسخ لا يكون في حق الأفراد، إذا نسخ حكم تعلق ذلك بجميع المكلفين كما إذا أقر. والرخصة لا تطلق إلا عند وجود سبب الحكم الأصلي، فما إذا ذهب حكم سبب الحكم الأصلي فلا رخصة حينئذ، كمن قطعت يده فلا يقال هو صاحب رخصة، رخص له بعدم غسل يده، لأن الرخصة شرطها أو تعريفها الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي، فإذا ذهب سبب الحكم الأصلي فلا يعتبر ذلك رخصة بل يعتبر عزيمة. الأمر الثاني بعد الترابط أن هذا الدين كامل ونظام شامل لشؤون الحياة، فهو يحيط بالإنسان من كل جانب، يحفظه الله به كالبنيان، الذي يسكن فيه الإنسان فيدرى عنه الحر والبرد والنصوص ويحفظ فيه متاعه وماله. فكذلك من أكمل هذه الأركان الخمسة فقد دخل في كنف الله وحفظه ورعايته، ولذلك حرم التعدي عليه لقول النبي قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالكفار إذا تابوا من الكفر ولا يكون ذلك إلا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا الركن الأول، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم يترتب على ذلك الركنان الباقيان، فإخوانكم في الدين، فلهم حق المسلم كاملا. فإذا هذا الجانب الثاني من كون الإسلام بنيانا. الجانب الثالث أن قيم الإسلام بعضها مبني على بعض، فالقوانين الوضعية التي يضعها البشر لأنفسهم لتنظيم شؤونهم يكون فيها الخلل من جهة الجهل بالمستقبل وما تؤول إليه الأمور، ويكون فيها الخلل من جهة عدم الترابط. فلذلك إذا أراد ملك من ملوك الدنيا أن يحرم الربا ورتب عليه عقوبة كبيرة، قال: من رابى تقطع أذنه مثلا، فإن الناس لن يتركوا الربا، لأن ذلك مبني لم يحرمه الله حتى بناه على قيم أخلاقية، فما لم ترسخ هذه القيم الخلقية لا يمكن أن ترسخ القيم الاقتصادية. فالقيم الاقتصادية بناها الله في الشرع على القيم الخلقية، فلم يحرم الله الربا حتى حرم أكل مال الناس بالباطل، وحتى حرم الغش، وحرم الغرور، وحرم الكذب، وحرم الإسراف، وحرم التبذير، وزهد في الدنيا. فإذا تحققت هذه القيم الخلقية حينئذ إذا حرم الربا فسيهد الإنسان نفسه منقادة إليه، لأنه أصلا غير طامع في الدنيا ولا راغب فيها، ويعلم أن رزقه منها محصور وميسور، وأنه قد كتب وربعت عنه الأقلام وجفت به الصحف وسيناله، ويعلم كذلك أن الوصول إلى الرزق بما يخالف الشرع مدعاة لحصول الفتنة والارتداد عن الإسلام عائدا بالله. فلذلك ينقاد المؤمن إذا حقق القيم الخلقية للقيم الاقتصادية. والذين تجدونهم يهلعون في الدنيا أو يطمعون فيها أو يتناولونها بغير حقها، يأكلون الربا أو يسرقون أو يأخذون الرشاوى أو يغلون من المال العام أو يأخذون المال من غير وجهه الشرعي، فذلك دليل على أن خللا حصل لديهم في الجانب الخلقي، معناه أن القيم الأخلاقية الإسلامية لم تترسخ لديهم بعد. فلو ترسخت القيم الأخلاقية لبني عليها بالضرورة القيم الاقتصادية، فالله ربط الاقتصاد بالخلق وجعله مرتبطا بشرف الإنسان وذمته. فلذلك من القيم الاقتصادية خمس قيم ذكرها الله في قصة قارون أن أهل العلم قالوها له، وهذه القيم من المهم جدا تجسيدها، لأن ما حدث الله به وارتضاه فهو مشروع. فإنه قال إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فهذه خمس قيم اقتصادية، إذا حققها الإنسان فإنه سيطلب الرزق بالإجمال، والإجمال في الطلب معناه أن لا يكون الإنسان ذليلا، وأن لا يكون حقيرا، وأن لا يكون ممتهنا، وأن لا يذل نفسه في طلب الرزق، لأنه يعلم أن هذه الأرزاق مكتوبة، وبذلك يمكن أن يصل إلى مبتغاه منها وإلى مرجوه دون أن يذل نفسه أو أن يهلع أو أن يطمع. فلذلك قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. فهذه قيمة كبرى من قيم الإنسان تقتضي منه أن لا يطغى إذا نال شيئا من الدنيا. فالمقصود بالفرح هنا الفرح الذي يقتضي طغيانا، والله يقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان لا يستغني أبدا، فهو فقير، والإنسان نفسيه الفقر، صفته النفسية الفقر. فهو لا يستغني أبدا، لكن قد يرى نفسه استغنى. ولهذا قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه، معناه لأجل أن رأى نفسه استغنى، وهذا مذن أنه لا يستغني أبدا. فلم يقل إن الإنسان لا يطغى إذا استغنى، فهذا غير ممكن، لا يستغني، لكن أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى، فذلك موجب لطغيانه. فإذا قالوا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرح، فالذي يفرح ويمرح لا بد أن يطغى، وحينئذ سينسى الدار الآخرة، كما حصل لصاحب الجنتين أنه قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فوصل به الطغيان إلى إنكار قيام الساعة، فوصل إلى الكفر عائدا بالله. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وهذا غاية في الزجر، فما لا يحبه الله لا خير فيه، ومن لا يحبه الله لا يمكن أن ينال خيرا أبدا. من يكرهه الله لا يرجى له خير، لأن الخير كله من الله، ولذلك قالوا إن الله لا يحب الفرحين. القيمة الثانية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أن يعلم الإنسان وهو يجمع المال ويبحث عن الرزق في الدنيا أن الدنيا مطية الآخرة، وأن الهدف منها أن توصله إلى السلامة، أن يصل بها إلى الجنة، فليس الإنسان باقيا فيها ولا مخلدا، ولذلك لا بد أن يتخذها معبرا فقط إلى الدار الآخرة. فمن لم يتخذ الدنيا معبرا للدار الآخرة اطمأنت نفسه بالدنيا، فكانت أكبر همه ومبلغ علمه، وحينئذ يعد خاسرا، لأن الدنيا ضرة الآخرة. فلهذا لا بد أن يحقق الإنسان الساعي لطلب الرزق من الحلال أن يحقق هذه القيمة المهمة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وفيما آتاك الله تعبير قرآني دقيق، لم يقل وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة، لو كان كذلك لكان يجب عليه أن ينفق كل ما آتاه الله ويبتغي به الدار الآخرة، لكن جيء بفي التي تدل على الظرفية، فجعل ذلك تبعيضا وجزءا، على الأقل ابتغي منها مما آتاك الله من الدنيا، ابتغي به الآخرة، وهذا هو معنى الظرفية. فالمظروف دائما أصغر من الظرف، ما آتاك الله هذا الظرف الكبير، والمظروف هو فيما آتاك الله الذي ابتغى فيه في داخله، فليس المقصود أن تبتغي بكل ما آتاك الله الدار الآخرة، لكن ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. القيمة الثالثة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهذه القيمة ذات حدين، حد متجه إلى الدنيا وحد متجه إلى الآخرة. فالحد المتجه للدنيا أن تجعل الدنيا خادمة لك ولا تجعل نفسك خادما للدنيا، فكثير من الناس يجعل نفسه خادما للدنيا فتضيق عليه الأرض بما رحبت إذا حصل خلل فيها، وهي مفطورة على الخلل، لا يمكن أن تبقى مستقيمة أبدا. إذا حصل خسر في تجارة، أو حصل خلل في بضاعة، أو ارتفعت الضرائب، أو انخفض سعر البضاعة، فإنه تضيق عليه الدنيا بما رحبت، وسبب ذلك أنه نسي حظه من الدنيا. فحظه من الدنيا ينبغي أن يجعلها خادمة لنفسه، وأن لا يجعل نفسه خادما لها. فالذين يرهقون في خدمتها لن يحصلوا منها إلا على ما كتب لهم، وقد أذلوا أنفسهم وأتعبوها في خدمة الحياة الدنيا. ومن هنا فهذا الجانب المتجه إلى الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا فاستغلها، والله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده. إذا آتاك الله منها شيئا فليظهر عليه واخدم به نفسك، وليكن ذلك من الحلال من غير إسراف. أما الجانب الثاني أو الحد الثاني المتجه إلى الآخرة، هو تذكر أن نصيبك من الدنيا فقط هو ما قدمت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو قدمت فأمضيت. فما قدمه الإنسان فأمضاه إلى الدار الآخرة وكان صادقا مخلصا فيه يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما لم يقدمه ليس ماله وإنما هو مال وارث. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر. وقال إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فالعمل هو الرفيق، فلذلك لا بد من إتقانه. ونصيب الإنسان من الدنيا ما يصحبه منها إذا نظرنا إلى أعيانها وواقعها هو كفنه وحنوطه، ولا يصحبه أكثر من ذلك. لا يدخل قبره من دنياه ولو طالت وكثرت بأكثر من الكفن والحنوط، وهذا شيء يسير حقيقة، وهو نصيبه الواقعي الذي تزود به خرج به من الدنيا، هذا الذي خرج به إلى الآخرة من الدنيا، ما أمضى وقدم لآخرته أو ما صاحبه ببدنه وسيكون للدود والولمة اللحود، ولن يكون له أثر عليه هو. فالشاة لا يؤلمها السلخ بعد الذبح، وهو لا يحس بجمال أكفانه ولا بطيب رائحة حنوطه، فهذه أمور إنما هي تكرمة للموتى فقط، ولكن لا يحسون بها ولا ينتفعون بشيء منها. وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت، كلاهما حصلت له هذه القصة. فعبد الرحمن كان من أغنياء الصحابة الكرام، وكان صائما يوما، فحان وقت الإفطار، فلما جلس على المائدة رأى ألوانا من الطعام، فبكى بكاء شديدا فأبكى من حوله، فقالوا: يا أبا المنذر وما يبكيك؟ قال: إنا كنا أهل جاهلية وشر، فبعث الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فآمنا وصدقنا، فمنا من مات ولم يتعجل من أجره شيئا، منهم أخي مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فمات ولم يتعجل شيئا من أجره، وبقينا وراءهم، ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا الكلام يوجه لأهل النار يوم القيامة. وقد خشي عبد الرحمن مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالتعيين بالجنة، وهو من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من أهل بدر الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة وقد قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين الذين قال الله فيهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالصلاح في غزوة تبوك، فقال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي اقتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية من الصبح. لكن مع ذلك لم يكونوا يغترون، وكانوا يخافون الله خوفا شديدا، كما قال عمر عند موته: لعل ذلك على شرط لم يقع. فلذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا. القيمة الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه قيمة مهمة، وهي أن يدرك الإنسان أنه مستخلف فيما جعل الله تحت يده من الدنيا، فعليه أن يحسن إلى الآخرين كما أحسن الله إليه. إذا آتاه الله سيارة تذكر حاله قبل أن ينال السيارة، وكيف كان ينتظر ما يركبه على الشارع، فليحسن إلى الآخرين الذين ينتظرون كما كان هو ينتظر. إذا آتاه الله بيتا فليتذكر حاله من قبل. إذا آتاه الله أي نوع من أنواع النعم ليتذكر حاله قبل أن ينال هذه النعمة، وليتذكر حال المحرومين الذين لم ينالوا هذا الحظ الذي آتاه الله. وبذلك يعلم أن كل ما أوتيه إنما هو امتحان وابتلاء له، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد قال أحد الحكماء: لا تقطع عادة الإحسان عن أحد ما دمت تقدر، فالإحسان عاداته. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. فلذلك قال: وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الإحسان المطلوب منك إنما هو في مقابل نعمة الله عليك، وأهل هذا الزمان يسمون هذا مسؤولية اجتماعية، حتى الكفار يعرفون المسؤولية الاجتماعية. إذا كان الإنسان يملك شركة في مجتمع فقير فإنه من الواجب أن يضع في ميزانية الشركة منافع توجه إلى فقراء المجتمع، سواء تعلقت بالطب أو بالخدمات العامة أو بالتعليم أو بغير ذلك، ويسمون هذا مسؤولية اجتماعية. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس ثلاثة أقسام: قسم ينتج أكثر من حاجته، وقسم ينتج قدر حاجته، وقسم لا ينتج قدر حاجته، فهم ثلاثة. القسم الذي لا ينتج قدر حاجته هو عيال على القسم الذي ينتج أكثر من حاجته، فإنتاجه ينبغي أن يتعداه وأن ينتفع به غيره، فمن لم يصل نفعه إلى غيره لا يمكن أن ينتفع هو بما آتاه الله. وأحسن كما أحسن الله إليك. القيمة الخامسة: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فابتغاء الفساد في الأرض معناه السعي له، والله سبحانه وتعالى أصلح الأرض للناس فجعلها مهادا وسبلا، وجعل فيها أنواع الأرزاق، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، جعل فيها من الماء ما يكفي لنفقاتهم، ومن الهواء ما يكفي لتنفسهم، ومن أنواع الأرزاق ما يكفيهم، وجعلها بساطا كفاة أحياء وأمواتا تحمل الأموات على ظهرها وتستر الأموات في بطنها. فلذلك على الإنسان أن لا يفسد فيها بعد أن أصلح الله، أصلحها الله، ولا تفسدوه في الأرض بعد إصلاحها. فلذلك لا تبغي في الأرض فساد، لا تبغي الفساد في الأرض. والفساد شامل لكل أنواع الفساد. أوله فساد الإنسان لعلاقته بالله، فالذي يبارز الله بالمعصية قد أفسد في الأرض لأنه أفسد علاقته بربه، والذي يعق والديه أفسد العلاقة بينه وبين والديه فهو مفسد في الأرض، والذي لا يؤدي حق أهله وأولاده أفسد العلاقة بينه وبين أهله وأولاده وهذا إفساد في الأرض، والذي لا يؤدي حق جيرانه أفسد علاقته بجيرانه وهذا فساد في الأرض، والذي لا يكون وفيا بذمته إذا تحمل دينا لا يقضيه ولا يسدده ويؤديه وهو قادر عليه أفسد سمعته هو. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. وفي لفظ آخر: مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. المطل هو اللي معناه عدم الوفاء بالدين، والواجد معناه الغني، وفسرت بها في الرواية الأخرى: لي الواجد ظلم، فهو ظلم لأنه تأخير للحق عن صاحبه، يحل عقوبته وعرضه، فهو يحل عقوبته لأنه ظالم والظالم أحق أن يحمل عليه، وهو يحل عرضه أيضا، فقد أتاح للناس الكلام في عرضه وأن يتكلم فيه أنه غير وفي وغير صادق وأنه مخادع وأنه يأكل مال الناس بالباطل، وحينئذ يوكل عرضه، يحل عقوبته وعرضه. وكذلك الذي يظهر الفواحش في الأرض مفسد فيها لأنه يدعو إلى اتباعه على ذلك، فهو يدعو الناس إلى اتباعه في هذه الفواحش. والذي يصنع ما لا خير فيه للناس أو يكسر السكك أو يغير منار الأرض مفسد في الأرض كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا من يغير الماركات التجارية المعروفة التي يشتريها الإنسان فيزورها، يزور البضائع، فإنه مفسد في الأرض. وأشد منه إفسادا الذي يغير التواريخ، تاريخ الانتهاء في هذه البضاعة، وبالأخص إذا كانت من الأدوية أو من المواد الغذائية، فهذا فساد في الأرض لأنه يؤدي إلى انتشار الأمراض. ومثل ذلك أيضا الذي يجور في الحكم ويظلم الناس، أو السلطان الذي يعصف ويأخذ الضرائب غير المبررة من الناس، أو الذي يتولى على الناس عن كره وهم لا يحبونه، فمن أما قوما وهم له كارهون لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين هذا زجر، فالمفسدون لا يحبهم الله جل جلاله، ومن لا يحبه الله لا يمكن أن ينجح في دين ولا دنيا. فهذه القيم الأخلاقية بنيت عليها القيم الاقتصادية، فالتصرف المالي يكون على هذا الأساس. ولذلك أنا دائما أزعم أن المال له جانبان، جانب صرف وجانب جمع، وأن كل واحد منهما له خمس قواعد. فقواعد الصرف هي هذه الخمس التي سمعتم في قصة لقمان، وقواعد الجمع هي التي ذكرها عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما سئل فقيل له: هاجرت مع إخوانك المهاجرين إلى المدينة فقراء فأصبحت أغنى منهم، فكيف كان ذلك؟ فقال: كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. كنت أعالج، فالتجارة لا بد فيها من الأمل، فالأمل هو الذي يدفع الإنسان لافتتاح مشروعات والقيام بمخاطرات ومغامرات لا يدري ما الله صانع فيها، كالمزارع الذي يضع بذره في الأرض ولا يدري هل يخرجه الله منها حبا أو لا. فلذلك قال: كنت أعالج. هذه قاعدة مهمة جدا، أن يبذل الإنسان جهدا في ترقية مستواه الاقتصادي. القاعدة الثانية: وأنمي. فمن المهم أن لا يتكل الإنسان على ما لديه من المال، حتى لو كان غنيا من المفروض أن يسعى لنمائه، والنماء الزيادة، يسعى لزيادته بأي وجه كانت التنمية. ولا أزدري ربحا، من المهم للتاجر أن تتحرك بضاعته، فالركود لا خير فيه للتجارة. فلذلك لا بد أن ينظر إلى الطرف الآخر وهو المشتري، فإذا ضعفت أيدي المشترين كان المال دولة بأيدي الأغنياء، فأغلقوا عليه صناديقهم، وحينئذ ستتوقف تجارتهم، لأن الطاقة الشرائية للمواطن قد ضعفت فلم يكن لهم من يشتري منهم، وحينئذ سيضطرون للتنزيل من الأسعار فيخسرون. لكن إذا كانوا من البداية يأخذون بمبدأ أربح أنا ويربح الآخرون، والتجار لهم ثلاثة مبادئ: مبدأ أربح أنا ويخسر الآخرون، ومبدأ أربح أنا ويربح الآخرون، والمبدأ الثالث هو أخسر أنا ويربح الآخرون. فالمبدأ الأخير وهو أخسر أنا ويربح الآخرون هو مبدأ العمل الخيري، لأن المقصود به وجه الله وما يقدمه إلى الدار الآخرة، ولكن ليس خسارة في الواقع في معناه الحقيقي، لأن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: وأعطي ممسكا تلفا. أما أربح أنا ويخسر الآخرون فهذا هو الاستبداد الذي يؤدي إلى أكل المال بالباطل، وإلى أكل الربا، وإلى إضاعة أموال الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا أنه قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد سدادها سدد الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إضاعتها أضاعه الله. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على ذمته، وأن يكون صادقا في تعامله مع الآخرين. والمبدأ الحقيقي هو أربح أنا ويربح الآخرون. فلذلك قال عثمان: ولا أزدري ربحا، أي ربح وجده فوق رأس المال يبيع، لأن هذا الذي يحرك السوق، وستبقى الطاقة الشرائية قوية، فيجد طرفا آخر يتعامل معه وتدور الدورة عدة مرات، ولا يزال هو رابحا ويتحقق له مقصوده. فلذلك قال: ولا أزدري ربحا، لا أزدري معناه لا أحتقر ربحا، أيا كان، أي ربح وجدته فوق رأس المال أبيع به. ولا أشتري شيخا، هذه قيمة مهمة، وهي أن كل شيء ليس له مستقبل لا يشترى من أجل التجارة. فالشيخ في الحيوانات هو الذي طعن في السن ولم يعد له مستقبل، ومثله أيضا كل بضاعة أدبر الناس عنها فأصبحت قديمة، فهذه ليس لها مستقبل في السوق، فلذلك لا يشتريها الإنسان من أجل طلب الربح. ولا أشتري ربحا، ولا أشتري شيخا. القيمة الأخيرة: وأجعل الرأس رأسي. التجارة مبنية على المخاطرة، لكن إذا أردت أن تخاطر فلا تجعل البيض كله في سلة واحدة، فإذا فقدت أو انكسرت خسرت كل شيء. بل حاول أن يكون لك مشروعان، إذا خسر أحدهما ربح الآخر، فيغطي ربح هذا خسارة هذا وهكذا. فلهذا قال ويجعل الرأس رأسين. فهذه القيم الاقتصادية بناها الله على القيم الخلقية، وهذا يقتضي أن هذا الدين بنيان. الأمر الثالث من معنى البنيان هو الحرص على استكماله. فأي إنسان شرع في بنيان إذا كان بعض جوانبه مهدوما أو غير مبني أصلا لا يستطيع استعماله، ولا أن يضع فيه تجارته، ولا أن يسكن فيه، فلا بد أن تحرص على استكمال أركان هذا البنيان. فهذا معنى من معاني بني الإسلام. لا يمكن أن يسكن أحد منكم في بيت قد كسر أحد جوانبه الأربعة، مهدوم. فلذلك لا بد أن يحاول المؤمن استكمال أركان الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الخامس في البنيان أن أمره يأتي بالتدريج، فالبنيان يأتي طبقة بعد طبقة، ولا يمكن أن يتم في دفعة واحدة، فذلك بناء الله جل جلاله. لا ترى في خلق الرحمن من هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ خلق الرحمن هو الذي لا يقع فيه التفاوت، لأن أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن المخلوق من طبعه وفطرته التفاوت في كل مشاريعه، ولهذا يقول الحكماء أول الفكرة آخر العمل. إذا أردت إقامة أي مشروع فأول ما ينقرح في ذهنك هو آخر ما تصل إليه، هو الهدف النهائي. إذا أردت أن تبني بيتا فسيرتسم في ذهنك البيت مصبوغا بالأصباغ، وفيه الكهرباء والماء والهواتف والإنترنت والخدمات كلها، وهو كامل، وهذا آخر ما تصل إليه. ولذلك لا بد من تجزئته إلى أهداف بسيطة. كل هدف كبير لا بد من تجزئته إلى أهداف بسيطة، لأنه بمثابة البنيان. فجزئه لتنجح فيه، وليكون عملك قابلا للقياس حتى تعلم هل أنت تسير في الطريق الصحيح. تريد بناء بيت، اجعل ذلك مراحل. أول مرحلة امتلاك الأرض، فإذا ملكت الأرض من غير تكلفة كبيرة كان ذلك مشجعا لك للمرحلة الثانية وهي بداية التأسيس، ثم المرحلة الثالثة وهي إكمال عظم البنيان، ثم بعد ذلك إكمال البنيان، ثم بعد ذلك وضع الخدمات فيه، ثم بعد ذلك وضع الفراش فيه، وهكذا. فتكون هذه المراحل أهدافا وسيطة، وكل هدف بسيط هو وسيلة للهدف الذي بعده. فإذا عرفنا أن الإسلام مبنى وأنه بناء، من الناس من يكون مستواهم في الإسلام مستوى الأساس فقط، ومنهم من يكون مستواه في البنيان مستوى السقف، وصل إلى سقف الإسلام ذروة السلام، وكل له مقامه، وما منا إلا له مقام معلوم. لكن جميع اسمه الإسلام، فهو مبنى على كل أدواره وطبقاته وسقفه وجدرانه وأبوابه ونوافذه، كل ذلك هو هذا البنيان الكبير الذي هو هذا الدين، دين الإسلام. على خمسين، أي خمس دعائم، وهي هنا مؤنثة، فهي دعائم لأن العدد حذفت منه التاء، وهذا دليل على أنه مؤنث. والمقصود بهذه الدعائم ما ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، وهي بالجر فتكون بدلا من خمس، من الإسلام على خمس شهادة بالبدلية، أو بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف معناه وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة مصدر، والمقصود به أن تشهد أنت أيها المسلم أن لا إله إلا الله، وذلك يكون في أربع مراتب. المرتبة الأولى علمك أن لا إله إلا الله، أن تعلم أن هذا الكون ليس فيه من يستحق العبادة إلا الله، وليس له خالق إلا الله، وليس له مدبر إلا الله. فإذا عرفت ذلك وأتيت على هذه الأمور كلها فعرفت أن هذا الكون فيه إله واحد وهو الله جل جلاله، وأن من دونه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة وأن من دونه لا يستحقها. حينئذ تحررت من الأغيار فكنت عبدا لله حقا. فهذا العلم هو أول مراتب الشهادة. والمرتبة الثانية هي النطق بذلك، فمن علم الشهادة ولم يؤدها فكتمها فهو آثم قلبه، لأن الله قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا بد أن تصرح بها، فلا بد أن تصرح بهذه الشهادة التي أيقنت بها في قلبك. ثم بعد ذلك المقام الثالث من مقامات الشهادة هو الالتزام بمقتضياتها، أن تلتزم أنت في خاصة نفسك بما تقتضيه هذه الشهادة. فهاتان شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولهما سبع مقتضيات. شهادة أن لا إله إلا الله لها أربع مقتضيات، وشهادة أن محمد رسول الله لها ثلاث مقتضيات. فشهادة أن لا إله إلا الله مقتضياتها الأربع، أولها أن لا يعبد إلا الله، أن لا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقوله لا شريك له بيان لأن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة. ثم بعد ذلك المقتضى الثاني أن لا يصرف شيء من التوكل والدعاء والالتجاء إلا لله جل جلاله، فهو وحده القادر على هذا الكون، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا توجه شيئا من حاجتك وافتقارك ولجائك وتوكلك إلا إليه سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد صرح بأن هذا الدعاء شرك، وقال يوم القيامة يكفرون بشرككم، والمقصود الشرك الأكبر المخرج من الملة هنا. فمن وجه شيئا من توكله أو اعتماده على إلى غير الله جل جلاله فلم يؤدي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا المقتضى. المقتضى الثالث أن لا يشرع إلا الله، فلا يحل ولا يحرم ولا يشرع إلا الله جل جلاله وحده، لأنه قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال إن الحكم إلا لله، قل أغير الله أبتغي حكما، فهو وحده الحكم، فكل تشريع إليه. ولهذا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم شركاء، وهذا دليل على أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والقسم الرابع أو المقتضى الرابع من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن يحب الله حب الإلهية، أن يحب كل واحد منا ربه حب الإلهية، وهذا الحب يقتضي أن يؤثره على غيره، فلا طاعة لمخلوقه في معصية الخالق. وهذا ما بينه الله في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله والذين آمنوا بيان على أن من الناس أي المشركين، فهذا دليل على أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن مقابل أولئك من هو؟ والذين آمنوا، فمقابل ذلك إيمان، فهذا دليل على أنه هو كفر، لأن الإيمان ضده الكفر. فلذلك من أحب غير الله محبة الإلهية فقد أشرك، هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فأولها أن يصدق في كل ما أخبر به، فأنت شهدت أنه رسول الله والله لا يرسل كذابا، فما قاله فهو صدق لأن الله صدقه بالمعجزات الظاهرة الباهرة. ومصدق الكاذب كاذب والكذب نقص والنقص على الله محال، فلا يمكن أن يصدق الله كاذبا، لأنه إذا صدق كاذبا فقد كذب، والكذب نقص، والنقص على الله محال عقلا، فضلا عن أنه محال شرعا، لأن الله قال ومن أصدق من الله حديثا، قال ومن أصدق من الله قيلا، فلا أحد أصدق من الله قيلا. فلذلك يجب الإيمان بصدق كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء استوعبته عقولنا وفهمته أو لم تستوعبه، أو كان مما يأتي في مستقبل الزمان مما يخفى علينا. فيجب علينا أن نؤمن بالمسيح الدجال وبالوقت الذي يمضيه في الأرض وبدابته التي هي الجساسة، ويجب علينا أن نؤمن بنزول المسيح ابن مريم وبقتله المسيح الدجال، ويجب علينا أن نؤمن بخروج يأجوج ومأجوج، ويجب علينا أن نؤمن بأحداث آخر الزمان التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديثه وهو لا يمكن أن يكذب، فأنت تشهد أنه رسول الله وشهادتك أنه رسول الله تقتضي تصديقه بكل ما أخبر به. المقتضى الثاني تصديق طاعته في كل ما أمر به، فأنت شهدت أنه رسول الله إليك، وقد جاءك من عند الله برسالة ظاهرة بينة باهرة، فكيف تخالفه فيما يأمرك به؟ لا يمكن أن يقع ذلك، لا بد أن تطيعه في كل ما يأمرك به. ولذلك شرط علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا كما في حديث عبادة بن الصامت، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن ترى كفرا بواحا. فيجب على الناس السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، سواء رأوا فيه مصلحة أو لم يروها فيه، سواء تعلق بأبدانهم أو بعقولهم أو بأديانهم أو بدنياهم، تجب الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعته من الإيمان به، من الإيمان بأنه رسول الله. ولهذا إذا جاءك أي حديث فعرفت أنه صحيح، فليس لك أن تقول حتى أعرف مذهب من هذا، لأن معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفعل هذا، وأنت تقول لا حتى أستشير فلانا. من فلان هذا الذي تريد أن تعدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ليوشكن الله أن يرجمكم بالشهب من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون قال أبو بكر وعمر. فلا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد، فهو معصوم، وليس في هذه الأمة معصوم سواه، وهو وحده رسول الله إلى هذه الأمة، ولا رسول بعده، ولا مغير لشيء مما جاء به بعد نزوله، فقد كمل الدين له، وأنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فذلك مقتضى لأن نأخذ كل ما آتانا كما أمرنا الله، فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنابتة المنتشرة اليوم في كثير من أقطار العالم الإسلامي، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم كاذبون، فليسوا قرآنيين، لو كانوا قرآنيين لأخذوا ما جاء في السنة. فلا يمكن أن يفصل لنا أحد بين السنة والقرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم سيأتون، وقال: ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره ما أمرت به ونهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله سبحانه وتعالى عطف الحكمة على الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة، والحكمة هي السنة، وقد كثر ذلك في القرآن كما في قول الله تعالى لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة. وفي ذكر عيسى بن مريم يقول الله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهنا قال يعلمه الكتاب، مقصود به هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بلفظ المضارع الذي يدل على الاستقبال، معناه أن الله سيعلم عيسى بن مريم القرآن في المستقبل، فلم يكن يعلمه قبل نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمه الكتاب والحكمة أي السنة، فيعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي مجددا لملته متبعا لآثاره، كما قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. من كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة هي هذا الذي بينه الله في كتابه، فيها صحف مطهرة، فيها كتب قيمة، هذه البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هذه هي البينة، على بينة من ربه. ويتلوه شاهد منه، يتلوه أي يتبعه شاهد أي مصدق، وشاهد بصدق رسالته وبصدق كل ما جاء به من عند الله، منه أي من أتباعه، وهو المسيح ابن مريم عليه السلام. فلذلك لا بد من الأخذ بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم المنصف له خمس حالات: الحالة الأولى أن يجد نصا صريحا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم مسألة، وحينئذ ليس له أن يسأل أحدا ولا أن يؤخر، فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يبادر إليه ويأخذ به مطلقا. وهذا الذي يكون صاحبه وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنص الصريح الصحيح لا مجال لمخالفته. الحالة الثانية أن يجد نصا صحيحا ولكنه غير متضح الدلالة، لا يعرف معناه أو يخفى عليه بعض دلالته، والمرجع حينئذ إلى أهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ ويفسرون بعض النصوص ببعض ويعرفون محاملها، فيرجع إلى أهله، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقالوا: لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحالة الثالثة أن يجد نصا صريح الدلالة ولكن لا يدري هل هو صحيح أم لا، وحينئذ عليه أن يسأل أهل الرواية وهم أهل الحديث الذين يعرفون هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. والتقليد في ذلك واجب مطلق، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق أعلم أهل الأرض له حظ من التقليد، وهو ما يعرف به الرواة والثقات منهم، ويعرف به تواريخ الوفيات، ويعرف به اتصال الإسناد، ويعرف به الجرح والتعديل، كل ذلك بالنقل، ليس للعقل فيه مجال أن فلانا ثقة وأن فلانا لقي فلانا ولم يلقه، هذا لا ينفعه اجتهاد مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة، لا بد أن يروه عن شيوخهم، فهم مقلدون في ذلك. والعامي المطبق الذي لا يعرف شيئا حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه، يدخل على الجماعة فيذهب إلى فلان فيستفتيه، من الذي قال له استفتي فلانا من هؤلاء جميعا اجتهاده، فهذا حظه من الاجتهاد. فإذا لا أحد يخلو من الاجتهاد ولا أحد يخلو من التقليد، لكن كل له نصيبه من ذلك. فلهذا إذا وجدت نصا صريحا واضح الدلالة، أو كنت أنت من أهل الدلالة أصلا ولكن لا تدري هل هو صحيح أم لا، لا بد من الرجوع إلى أهل الحديث، وهم الذين يصححون لك هذا الحديث، كما قال الشافعي لأحمد، قال: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، قال: نحن الأطباء وأنتم الصيادلة، فأهل الاجتهاد والأصول والفقه هم الأطباء الذين يكتبون للناس الوصفات، وصفة هذا الدواء، هذا الدواء يوصف للمرض الفلاني، وأهل الحديث هم الذين يقولون هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، فيعتمد عليهم المفتي فيما يفتي به. الحالة الرابعة أن يجد نصين ظاهرهما التعارض، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى أهل الأصول، لأنهم الذين يعرفون التعادل والترجيح، فيمكن أن يقولوا هذا منسوخ أو هذا مخصص أو هذا منقول أو هذا فيه اشتراك أو فيه مجاز، وهذه هي مقتضيات الألفاظ التي يقع بينها التعارض، خمس مقتضيات. إما النسخ وإما التخصيص وإما النقل وإما الاشتراك وإما المجاز، فيزول التعارض عن اللفظ. وزوال التعارض عن الألفاظ لأهل العلم فيه وسائل كثيرة. مثلا قد يكون ذلك لاختلاف الزمانين، مثل قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا نص صريح صحيح في نفي التساؤل. وفي الآية الأخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا نص صحيح صريح في التساؤل. فكيف نجمع بين هذين النصين؟ يقال: لا يتساءلون وقت النفخ في الصور، ويتساءلون بعد دخول الجنة والنار. فبعد الاستقرار في الجنة والنار يأتي التساؤل، ووقت النفخ في الصور لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أما إذا دخلوا الجنة فإن الأنساب ترجع، لأن الله قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهكذا من مسائل الجمع التي يعرفها الأصولي الماهر. الصورة الخامسة: ألا يجد نصا في المسألة، لا يجد نص صحيح ولا صريح، ولا يجد نصين متعارضين، فهو حينئذ بالخيار. إذا قلد أي مجتهد من المذاهب من أصحاب المذاهب المتبوعة فهو ناجي إن شاء الله بين يدي الله. والأصل أن الناس درجات، منهم أهل الورع الذين يأخذون بالأشد، ومنهم أصحاب الرخص الذين يأخذون بالأخف، ومنهم بين ذلك، فيحملون التعارض حينئذ على الكراهة فقط، ولا يوصلونه إلى التحريم لأنه لم يرد فيه نص وإنما هو اجتهاد. وهكذا، فهذا المقتضى من مقتضيات شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله هو أن يطاع في كل ما أخبر به، ما كل ما أمر به. المقتضى الثالث هو من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله: أن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فأنت شهدت أنه رسول الله إلى هذه الأمة وأنه ليس لها رسول سواه، فلا يمكن أن يتقرب إلى الله بشيء إلا ما جاء به هو. فمن أين لنا أن نعرف أن هذا يتقرب به إلى الله ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلا يمكن أن نتقرب إليه إلا بما شرع. وما شرع لا سبيل لنا إلى معرفته إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فكل أبواب الأخرى أغلقت، ما لنا رسول سواه. فهذه المقتضيات التزامها هو المقام الثالث من مقامات الشهادتين. المقام الرابع والأخير من هذه المقامات هو السعي لالتزام الغير بها. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمن بذلك بقلبه ونطق به بلسانه، والتزم مقتضياته في خاصة نفسه، يجب عليه أيضا أن يسعى لالتزام الآخرين بذلك. فالذي لا يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعلم الناس ذلك، ولا يحرص عليهم، ولا يسعى لهدايتهم، غاش لهم. كالذي يرى الناس يبحثون عن الماء في فلات من الأرض مضيعة، وهم يتجهون إلى غير اتجاه الماء، وهو يعرف مكان الماء فلم يدلهم، فهو ضامن لمن مات منهم. فلذلك يجب على من عرف الحق أن يدعو إليه، وأن يرشد إليه، وأن يوجه الناس إليه، وأن يكون حريصا على استقامة الناس على منهج الله، وأن يردهم إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذه مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومقاماتهما. وهاتان الشهادتان لا يكون العمل صالحا إلا إذا جمعهما. فأي عمل لا تكون فيه شهادة أن لا إله إلا الله، أو لا تكون فيه شهادة أن محمد رسول الله، فهو مردود على صاحبه. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن تخلص في العمل لله، وأن لا تتقرب به إلى من سواه. فأي عمل أشرك فيه الإنسان مع الله غيره فهو مردود عليه. وقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والمشكلة في هذا الحديث هي قوله تركته، فلو كانت القضية أن يعاقب ببطلان العمل فقط فيترك الشريك لكان الأمر سهلا، لكن المشكلة أنه هو يقاطع، هو بنفسه يضرب عليه حصار تركته وشركه. ثم بعد ذلك شهادة أن محمد رسول الله مشروطة في كل عمل، فأي عمل تتقرب به إلى الله لا بد أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان باطلا مردودا على صاحبه. وقد صح في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية لمسلم في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه. وهذا يشمل العمل الأصلي والزيادة. فالإنسان إذا علم أن صلاة العصر 4 ركعات ولكنه تعمد أن يضيف إليها ركعة خامسة عمدا، فهذه الركعة مبطلة للأربع التي قبلها، فقد أتم 4 ركعات وزاد عليها 5 عمدا فأبطلتها الخامسة، لأن هذه الزيادة معتبرة بذاتها مفسدة للجميع. ومحل هذا في ما يتجزأ من الحقائق الشرعية، أما ما لا يقبل التركيب منها ففيه خلاف. وهذا الخلاف أصله أن الحنفية يرون أن الحقائق الشرعية لا تتداخل ولا تتركب، فكل حقيقة في مكانها. فمثلا الفاسق مردود الشهادة لا تقبل شهادته، لكن الكافر لم يرد فيه ذلك، والحنفية يقولون الكافر غير الفاسق، فالفاسق حقيقة شرعية وحدها والكافر حقيقة شرعية، فقد يكون الكافر فاسقا وقد لا يكون فاسقا. فالكافر الكذاب هذا فاسق، والكافر الصدوق الذي لا يكذب ليس فاسقا في هذا الجانب في باب الرواية عند الحنفية. فيرون أن الكافر الذي لا يكذب تقبل شهادته على الكفار، مثلا يشهد على الكفار، والحنابلة وافقوهم في بعض ذلك، وهو شهادة الكفار على الوصية في السفر. إذا سافر المسلمون فمات رجل من المسلمين في السفر أو في دار الكفر ولم يلقى شهودا من المسلمين يشهدهم على وصيته وميراثه، فأشهد عليها شاهدين من الكفار، إذا كانا غير كذابين لم يعتبرهما الحنفية ولا الحنابلة فاسقين فاعتبروا شهادتهما، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ونظير هذا ما ذكرنا سابقا في من شهد، من ادعى على آخر 1000 فشهد له شاهد 1000 وشهد له شاهد 500، كم يأخذ على قاعدة التركيب هذه عند القاضي؟ فمذهب الحنفية أنه لا يستحق شيئا، فالشاهد الذي شهد 500 شهد على خلاف الدعوى، لأن 500 غير 1000، 500 حقيقة والألف حقيقة، ولا تتداخل الحقائق، ولا يمكن أن تكون 500 هذه داخلة في نطاق 1000 عند الحنفي، فلا يحصل له شيء. فالذي شهد 500 شهد على خلاف الدعوى، والذي شهد 1000 لم يكمل النصاب، والنصاب عند الحنفية لا يكمل باليمين مع الشاهد، إنهم لا يرون اليمين مع الشاهد نصابا، لأن الحديث الذي فيها هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم، يرى الحنفية أنه زيادة على النص، وأن زيادة على النص نسخ، وأن المتواتر وهو نص القرآن: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، هذا النص قرآني متواتر، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، وهم يرون أن الزيادة على النص نسخ، فلذلك لا يأخذون بحديث ابن عباس في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وعند الجمهور المالكية والشافعية مثلا أنه إذا شهد له شاهد 1000 وشاهد 500 فقد ثبتت 500 بشهادة شاهدين، لأننا ننفق نلفق شهادة الذي شهد بخمسمائة والذي شهد بألف فننتزع خمسمائة من ألف فقد أخرجت وبقيت خمسمائة يشهد بها شاهد واحد فيكمل نصابه بيمين ويقضي له القاضي بالألف كاملة. وهذا التلفيق إذا كان في الحقائق المترادفة كالألف وخمسمائة في الحقائق المتداخلة أقصد. أما الحقائق المختلفة ففيها الخلاف التلفيق. فمثلا عند المالكية إذا شهد شاهد واحد بثبوت هلال رمضان في الليلة الثلاثين من شعبان فلم يحكم به القاضي المالكي لأن القاضي المالكي يرى أن ثبوت الأهلة من باب الشهادة لا بد فيه من التعدد، ولكن في الليلة الثلاثين من رؤيته هو وهي الليلة التاسعة والعشرون من رمضان من رؤية الجم الغفير جاء شاهد آخر واحد فشهد أنه رأى الهلال، فهل تلفق شهادته إلى شهادة الأول أو لا؟ وهنا سبب الخلاف أن الثانية لا يمكن أن تستقيم شهادته دون الأول، لكن الأول يمكن أن تستقيم شهادته دون الثاني، فيمكن أن يكون الهلال قد سبق الرؤية العامة ولا يقتضي ذلك رؤيته قبل تمامه. فلهذا كانا متواطئين من جهة الأول وكانا مشككين من جهة الثاني. وقد قال خليل رحمه الله: وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. هذا مما تردد فيه المتأخرون في فهم نصوص المتقدمين. إذن لا بد أن يدرك الإنسان أن هاتين الشهادتين العظيمتين ليس مجرد النطق بهما كافيا في الوصول إلى تمام ركن من أركان الإسلام، بل لا بد أن يحقق الإنسان هذه المقتضيات وأن يتمها. ثم بعد ذلك إذا تجاوزنا هذا الركن الأول وهو ركن من شهادتين لكن الشهادتين متلازمتان، لا بد أن ندرك أن العمل كله ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما اجتمعت فيه الشهادتان معا، كمن صلى ركعتين في وقت إباحة بطهارة ووضوء وكانت صلاته صحيحة بأركانها وشروطها فقد ستر العورة واتجه إلى القبلة وكان المكان طاهرا وهو على طهارة والوقت وقت إباحة، فهاتان الركعتان اجتمع فيهما وهو أيضا مخلص لله غير مراء ولا مسمع، فهاتان الركعتان عمل صالح فهما صحيحتان لأنهما وافقتا ما شرع فحققتا شهادة أن محمد رسول الله، وأخلص فيهما صاحبهما لله فوافقتا شهادة أن لا إله إلا الله فجمعتا بين الشهادتين، فهذا هو العمل الصالح الذي جمع الشهادتين. القسم الثاني ما اختلت فيه الشهادتان معا، كمن صلى بغير وضوء وهو يراء الناس، فهذا اختلت فيه الشهادتان معا، فكونه يراء الناس ويظهر لهم أنه يصلي وهو يعلم أن صلاته باطلة هذا مرائي لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله بل صلاته للناس لا لله، وهو لم يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صلى على غير وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فهذه الصلاة اختلت فيها الشهادتان مع شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فتكون حسرة وندامة على صاحبها يوم القيامة، ويبقى الخلاف في تكفيره بها أم لا. وتعرفون ما قال الأخضري رحمه الله: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. فهذا رأي لبعض أهل العلم يرون تكفيره لتجاسره على الشريعة بما فعل، فقد نبذ الشهادتين جميعا وراء ظهره فيما فعل. أما الصورة الثالثة فهي أن يحقق في عمله شهادة أن لا إله إلا الله ولا يحقق شهادة أن محمد رسول الله، فيكون مخلصا لله في هذا العمل ولكنه مبتدع فيه، العمل الذي عمله بدعة لم تأتي بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو طلب بها الخير وطلب بها وجه الله وطلب بها الجنة، فهذا حقق شهادة واحدة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يحقق فيها شهادة أن محمد رسول الله وهي توحيد الاتباع. حقق توحيد العبادة ولم يحقق توحيد الاتباع. فهذا العمل قد ينفع في الآخرة لأنه يذاب على نيته فقط، ولكن لا ينفع في الدنيا. والقسم الرابع هو ما حقق شهادة أن محمد رسول الله ولم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. فالإنسان ما شاء الله توضأ وضوءا كاملا وتطهر ولبس أحسن ملابسه الطاهرة وجاء إلى المسجد وصلى مع الناس، لكنه كان مرائيا مسمعا. فهذه الصلاة حقق فيها شهادة أن محمد رسول الله لأنه أتى بها على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله لأنه رأى وسمع. فهذا العمل لا ينفع في الآخرة ولكن قد ينفعه في الدنيا، فلا يقام عليه حد تارك الصلاة مثلا لأنه صلى مع الناس صلى مع الناس فلا يقام عليه الحد، فينفعه ذلك في الدنيا ولكن لا ينفعه في الآخرة. وقد اختلف في الرياء هل هو مبطل للعمل من أصله أو هو مبطل لأجره أي في الآخرة فقط، وهذا الذي يحققه المحققون أن الرياء إنما يتعلق بأجر العمل لا بإجزائه. فالعمل الذي رأى فيه الإنسان مجزئ فلا يعاقب على الترك في الدنيا ولكنه لا ينفع في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال أحد علمائنا هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من رأى به لم يبطل. فلذلك عرفتم أن الأعمال أربعة أقسام: ما جمع الشهادتين وهذا العمل الصالح، وما خلا منهما هذا العمل الفاسد في الدنيا والآخرة، وما كانت فيه شهادة أن لا إله إلا الله دون شهادة أن محمد رسول الله فهو باطل في الدنيا ولكن قد ينفع صاحبه في الآخرة بالنية فقط، نية المؤمن أبلغ من عمله، وما كان حقق شهادة أن محمد رسول الله دون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ينفع في الدنيا دون الآخرة فترفع به العقوبة فقط في الدنيا، فلا يقام عليه حد تارك الصلاة مع أنه لا ينتفع بذلك في آخرته. فهاتان الشهادتان هما الركن الأول، هو كما ذكرنا ركن مؤلف من جانبين لا يصح واحد منهما دون الآخر. وتسمعون اليوم بعض الناس يقولون إن الذين يقولون لا إله إلا الله من اليهود والنصارى مثلا ليسوا كفارا، وهذا القول سفاهة في الدين، فإن الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقد كفرهم الله جل جلاله ولا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله ما لم يشهد الإنسان أن محمد رسول الله. قد قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول إن الدين عند الله الإسلام، وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. الركن الثاني هو قوله وإقام الصلاة. بعد الشهادتين يأتي الركن الثاني وهو إقامة الصلاة، سواء عطفت بالرفع كما ذكرنا على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو بالجر على أنه بدل من الخمس. والإقام أصله إقوام، لأنه إفعال من أقام أقوم في الأصل أقوم الصلاة، وتحرك حرف العلة وفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا، وحينئذ يجتمع لنا ألفان ألف الإفعال وألف والألف المنقلبة عن واو في الأصل، فحذفت إحداهما فالذين قالوا المحذوفة هي الأصلية يقولون لأنها هي التي عوض منها، والتعويض لا يكون إلا من أصليين، فعوضت التاء من المحذوف إقامة، فالتاء عوض من الألف ولا تعوض إلا من أصليين. والآخرون يقولون إنما حذفت ألف الإفعال لأنها هي الثانية، وهي التي حصل بها التكرار والاستثقال، وهي أقرب إلى الطرف فاستحقت الحذف، ولأن القاعدة أن ثاني الساكنين هو الذي يحذف مثل قال الحمد لله رب العالمين. والآخرون يستدلون أيضا بأن هذه الألف الثانية لو حذفت فإنها يحذف المعنى الذي أقيمت من أجله، فهي دالة على معنى مستقل وهو معنى المصدرية، فألف الإفعال هي الدالة على معنى المصدرية، فلو حذفت لبطل المعنى الذي من أجله جاءت هذه الألف. لكن عموما هذه التاء في إقامة الصلاة هي بدل من الألف المحذوفة، لكن إذا أضيفت الإقامة إلى الصلاة جاز حذف التاء منها للتخفيف، ولا يكون ذلك إلا في حال الإضافة. إذا أفردت الإقامة عن الإضافة لا تحذف تاؤها، وإنما تحذف في حال الإضافة، تقول إقام الصلاة، معناه إقامة الصلاة في الأصل. والإقامة معناه إيقافها، أن تكون قائمة، تأتي بها قائمة. والشيء القائم معناه الصحيح الذي ليس فيه ضعف ولا خلل، فما كان غير قائم بنفسه فمعنى ذلك أن له علة خللا، ولهذا لا يستقيم. أما الشيء القائم بنفسه فهو صحيح، فلذلك الصلاة لا يطلب مجرد أدائها، ولم يؤمر به في القرآن، وإنما أمر بإقامتها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة. وإقامتها تقتضي الإتيان بشروطها، والإتيان بأركانها، والإتيان بهيئاتها وآدابها كسننها ومندوباتها، واجتناب مطلاتها ومكروهاتها، فما لم يتحقق ذلك لم تكن الصلاة مقامة حقيقة. والصلاة لها جثة ولها روح، فجثتها أفعالها وأقوالها، وروحها عمل القلب فيها. فأفعالها الواجبة أربعة أقسام، هي أوضاع الصلاة الأربعة: القيام والركوع والسجود والجلوس. وأقوالها الواجبة كذلك أربعة أقسام في الأصل، هي التكبير، والذي هو ذكر لله سبحانه وتعالى، والقراءة، قراءة الفاتحة مثلا، والتسميع الذي هو نائب عن التكبير في الرفع من الركوع، والسلام، فهذه هي الواجبة. ويضاف إلى القراءة أيضا الدعاء والتسبيح الذي هو واجب كتشهد فهو واجب، وكتسبيح الركوع والسجود فهو واجب أيضا. وكون المالكية يسمون هذه سننا مؤكدة هذا اصطلاح فقط، وإلا فهم يقولون من تركها عمدا بطلت صلاته، فيقولون السورة سنة مؤكدة، السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة، لكن من تركها عمدا فصلاته باطلة. التشهد الأوسط، الجلوس الأوسط سنة مؤكدة تجمع ثلاث سنن، لكن من تركها بطلت عمدا بطلت صلاته. فهذا دليل على أن تسميتها سننا إنما هو مجرد اصطلاح، وإلا فهي واجبات، لأن ضابط الواجب أنه ما إذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، هذا واجب الصلاة. كذلك عمل القلب في الصلاة وهو ثلاثة أقسام: النية والحضور والخشوع. فالنية هي توجه القلب إلى الشيء وإرادته وقصده، وهي أسهل أعمال القلب، فلا مقارنة بينها وبين الحضور، ولا مقارنة بينها وبين الخشوع، وذلك لانسحابها، لأن النية إذا حصلت عند بداية الصلاة انسحبت على جميعها حتى تسلم. وهذا الانسحاب تردد فيه الأصوليون في أمره، وهو أنك عندما أحرمت نويت أربع ركعات مثلا لصلاة العصر، فإذا كانت النية لا تتجزأ، فإذا كنت في جلسة السلام فما زلت تنوي إقامة 4 ركعات وأنت لم تقيم شيئا، لم تقيم أي ركعة، قد خلت الركعات. فلذلك قد يحمل الانسحاب على التجزئة، ويكون المعنى أن النية عند عقد الصلاة عقدت 4 ركعات وكلما أتممت ركعة انتهى جزء من المنوي وبقي من النية قدر ما بقي من العمل، فتكون النية حينئذ مصاحبة للعمل، كلما انتهى شيء من العمل انتهى مقابله من النية. والواجب الثاني هو الحضور من عمل القلب، وهو الحضور. والحضور معناه أن يكون الإنسان عارفا لما يصنع، فهو في الصلاة ولا يكتب له منها إلا ما حضر. قد أخرج أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، فما لم يحضره الإنسان من الصلاة لا يكتب له. فلذلك لا بد أن يستحضر الإنسان ما يفعل وما يقول، وأن يكون حاضر الذهن لذلك. فإذا كبر تذكر معنى كون الله أكبر، فلن يشغل عنه بمخلوق. وإذا قال الحمد لله رب العالمين تذكر أنه هنا يحمد الله جل جلاله وهو مستحق الحمد، وأن الله سيجيبه فيقول حمدني عبدي. وإذا قال رب العالمين تذكر ربوبية الله له وأنه داخل في العالمين. فإذا قال الرحمن الرحيم تذكر أنه هنا يثني على الله بما هو أهله من رحمته العامة الواسعة ورحمته وسعت كل شيء، وأن ربه سيجيبه فيقول حمدني عبدي. وإذا قال ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين تذكر أن هذا هو أبلغ التمجيد وأبلغ الثناء، فهو مالك يوم الدين، فإليه منتهى الدنيا والآخرة جميعا. أما ملك الدنيا فهو زائل، فالله يوم القيامة يقبض السماوات 7 والأرضين 7 بيمينه فيهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيتذكر أن الله يقول مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين تذكر أنه يخاطب الله بأنه يعبده ولا يكذب عليه في ذلك، فالعبادة يفردها لله جل جلاله، يفرده بها وحده، وأنه لا يستعين إلا به، فيستعين به على هذه العبادة وعلى غيرها من شؤون الدنيا والآخرة. ويتذكر أن الله يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تذكر أن الله يقول هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، فيحضر كل ذلك. وهكذا إذا قرأ السورة، وهكذا في التسبيح والتكبير والتحميد وجميع أقوال الصلاة وأفعالها يكون حاضرا لذلك، فيكتب له أجره على قدر حضوره. أما الواجب الثالث من الواجبات القلبية فهو الخشوع، وهو أصعبها. فالخشوع معناه استشعار الخوف والمذلة والهوان بين يدي ديان السماوات والأرض، تستشعر أنك الآن تناجي الله كفاحا دون ترجمان. ولا شك أن أي أحد منكم يقرأ في القرآن قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما يستعظم هذا المقام، أن موسى كلمه الله بكلامه مباشرة. لكن أنت إذا صليت وحضرت فإن الله يكلمك ويجيبك، فحينئذ استشعارك لوقوفك بين يدي الخالق ولمناجاتك له ولأنه يجيبك وأنت تثني عليه وتسأله حوائجك، وأنك أقرب ما تكون منه في حال سجودك، فتخفض أعاليك وترفع أسافلك حياء من الله وخشوعا وخضوعا له، وتعفر أشرفيك الجبهة واليدين بالأرض تكريما لوجهه الكريم جل جلاله، فهذا الحال الذي يحصل لك قد يؤدي إلى قشعريرة، وقد يؤدي إلى فيض الدموع، وقد يؤدي إلى ارتعاشة وانتفاضة، وقد يؤدي إلى انشغال عن الأصوات والمرئيات والمسموعات. وهذه كلها مقامات من مقامات الخاشعين وهم متفاوتون فيها. فقد قال الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فإقامة الصلاة لا يقصد بها جثتها دون روح، فلا بد أن تكون روحها حاضرة مع جثتها، ولا بد أن تقام أيضا جثتها على وجهها. ولذلك يقول محمد مولود رحمة الله عليه: ومقصد الشارع أن تقام لا تمثالها دما، ولا أن تفعل حين ثروب وقتها أو خارجة منقورة نكاح أم خارجة. فلا بد أن يتأنى الإنسان فيها، وأن يتهيأ للمناجاة، وأن يتخلص من الأغيار. فالذي يؤديها بسرعة هائلة ويرى أنها ثقل عليه لا يمكن أن تعينه على أداء مهامه، لكن الذي يتخلص من كل مهماته ومن كل التزاماته في وقت الصلاة لأداء المناجاة هو الذي يستعين بالصلاة على كل شؤونه، فينصر بها إذا ظلم، ويرزق بها إذا حرم، ويشفى بها إذا مرض، وتقضى بها حوائجه ويدفع عنه البلاء. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلا بد أن يستعين بها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، فيجد راحته في مناجاة الله. وهذه لذة وسعادة لا ينالها من لم يصل إشعاع الصلاة إلى قلبه. والصلاة لها نور عظيم ينطلق من المصلي، من قلب المصلي إلى البيت الحرام، وهذا الإشعاع العظيم هو الذي يقول فيه محمد مولود رحمة الله عليه: إن لها نورا عظيما تشرق به قلوب الخاشعين مونق. نور عظيم جدا تشرق به قلوب الخاشعين مونق، جميل جدا. فمن ليست صلاته ذات إشعاع لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولذلك يمكن أن يخالف فيخرج من الصلاة ويقع في فحشاء وفي منكر. لكن من لصلاته روح ولها إشعاع فستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم الركن الثالث هو إيتاء الزكاة، معناه يعطاها لمستحقيها طيبة بها نفسه في وقتها. فالزكاة ليست من مالك، فأنت لا تملك شيئا، فالله هو الملك الديان وهو المالك لكل شيء، وقد استخلفك فيما جعل تحت يدك من المال برهة زمنية هو يعلمها وأنت لا تعلمها، وجعل توليتك على مالك تولية الوكيل، والوكيل معزول عن غير النظر. فلذلك لا يمكن أن تتصرف إلا على وفق ما أمرت به، فإذا تصرفت على غير ذلك فأنت معزول عن التصرف. ومن هنا لا بد أن تستحضر أنك مستخلف فقط فيما تحت يدك. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت جعلك الله مستخلفا مدة علمها الله جل جلاله وجهلتها، فأحسن في هذه المدة. ولذلك أعلم أن الزكاة جزء استثناه الله مما آتاك كل عام، وهذا الجزء لم يكن الله قسمته إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمته بنفسه فحدد له 8 مصارف بينها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فحدد الله لها مصارفها 8، وليس لك أن تخص بها أقاربك لأنها هي من مال الله ليست من مالك أنت، وكون هؤلاء أقارب لك لا يجعلهم ذلك أولى بمال الله مما سواهم. فلا بد أن نعرف أن صرفها لا بد أن يكون بطيبوبة نفس كاملة، ثم بعد ذلك لا يختار لها الإنسان أراذل ماله. فقد قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث منه أي من المال وهو قليل القيمة تنفقون أي في سبيل الله، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، معناه لو أنه دفع إليكم في دين لما قبضتموه إلا أن تغمضوا أي تسامحوا فيه إلا أن تغمضوا فيه، فقد نهانا الله عن ذلك. كذلك لا بد أن يخرجها الإنسان في وقتها، فهي مثل الصلاة لا يحل تأخيرها عن وقتها، على الإنسان أن يبادر إليها إلى إخراجها في الوقت الذي فرضها الله فيه وأن لا يتأخر عن ذلك في نفس اليوم. وإذا اضطر للتأخير بادر فالضرورة تقدر بقدرها ولا يمكن أن يتسع المجال لها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كذلك لا بد أن يكون الإنسان الذي يؤدي الزكاة يصرفها في مصارفها، فلم يجعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا لأقاربه من بني هاشم وبني المطلب شيئا من الزكاة، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جائع، فأخذ تمرة واحدة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بحنكه وما زال يقول كخ كخ حتى رماها، فقال: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وهنا لا بد من بيان أن الله إنما حرم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته صيانة لعقائد الناس. تحريم الصدقة ليس لأنهم ينالون مقابلا لذلك كما يتوهمه بعض الناس فيقولون يأخذون نصيبا من بيت المال، وليس ذلك صحيحا، فهم ليس لهم من بيت المال إلا مال المسلمين. نعم لهم خمس الخمس من الغنيمة فقط، إذا غنم المسلمون من العدو لهم خمس الخمس، لكن ليس لهم شيء في المال العام في بيت المال إلا مال المسلمين فيه. فلماذا حرمت عليهم الزكاة والصدقة؟ صيانة للعقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالصدقة والزكاة ويحثهم عليها، فلو حلت له أو لآل بيته لتوهم ضعاف النفوس أنه يأمرهم بها ليأخذها لنفسه أو لآل بيته، واتهامه كفر. فصان الله عقيدة المسلمين بتحريم الصدقة عليه وعلى آل بيته، فكان هذا صيانة لعقائدنا حتى لا نتهم ولا يقع هذا في ريب أي أحد منا ولا في وهله، فنعلم أنهم منزهون عن ذلك جميعا. ولا بد أن ندرك أن من أدى الزكاة طيبة بها نفسه على الوجه المشروع فإنه موعود برحمة الله الواسعة، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ولا بد أن ندرك أن مانعها متوعد بالويل نعوذ بالله، كما قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد ذكرنا من قبل الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم فتجدف أشداقه فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء ولا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة، تطأه بأولافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها أعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. فهذا عقاب قبل الفصل، هذا عقاب لمانع الزكاة قبل الفصل، قبل الفصل بين الناس. فلذلك لا بد من تحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وأن يعلم الإنسان أنه هو الذي يطهره، فيطهر قلبه من الأدران من الشرك وأمراض القلوب، ويطهر بدنه من الأمراض، ويطهر إيمانه من الآثام والسيئات. فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتطهير تخلية، أن يخليه عن الأمراض والعيوب والآثام. والتزكية تحلية، فيتصف بصفات الإيمان ويترقى في مدارج الكمال بعد التخلية التي هي التطهير. والأفضل للإنسان أن يوكل على زكاته وأن لا يباشر إخراجها بنفسه، فالذي يتولى إخراجها بنفسه دائما مظنة لأن يحمده الناس وأن يتوقعوا أن فلانا يزكي اليوم الفلاني فيأتونه كأن لهم عليه دين، وحينئذ يؤديها لقطع الإحراج أو لصلة الرحم أو لأداء حق الأقرابات أو لحق الطامعين فيه، وحينئذ لم يؤدي زكاته على الوجه الكامل. وقد قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليه: ما لا تجعلن عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعونا. فهو حين صان بها عرضه أو صان أو وفر بها ماله لصلة الرحم. صلة الرحم حق واجب آخر في المال، يجب على الإنسان أن يصل رحمه. وقد قال الله تعالى: فلعسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض، فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيجب على الإنسان أن يصل رحمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش، فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم رضيت. قال: فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ولكن هذا حق آخر غير الزكاة، ولا يمكن إدغامه في الزكاة، فبينهما فرق. فليس هذا من إدغام المثلين ولا المتقاربين، بل لا بد من التفريق بينهما، فيؤدي الزكاة وحدها ويؤدي صلة الرحم وحدها. ثم بعد ذلك ذكر الركن الرابع من هذه الأركان، وهنا في هذا الترتيب في حديث ابن عمر قدم الحج على الصوم، وقد سبق في حديث جبريل تقديم الصوم على الحج. والواقع أننا إذا نظرنا إلى التكرار فالصوم مقدم على الحج، لأن الصوم واجب في كل عام شهرا كاملا، والحج واجب مرة في العمر. وهنا قال: وحج البيت. والحج كما ذكرنا سابقا هو القصد، ومن ذلك قوله الشاعر: وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أن يقصدون ويتبعون. والبيت المقصود به البيت العتيق، وهو أول بيت وضع للناس، ولذلك إذا أطلق البيت فلا يصدق إلا على هذا البيت، لأنه أول بيت على وجه الأرض. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة مباركا وهدى للعالمين. والحج هو إلى البيت وما حوله، لأن بعض المشاعر حول البيت كمنا ومزدلفة وعرفات، ففيها بعض مشاهد الحج. وهذا الركن كذلك لا بد من أدائه، وأن يكون الإنسان طيبة به نفسه، وأن يؤديه من حلال، وأن يؤديه على وفق ما شرع حتى يكون حجه مبرورا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذكر أهل العلم ثلاثة شروط ليكون الحج مبرورا. الشرط الأول: أن يكون الزاد والراحلة من حلال. فقد أخرج الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. فإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعيك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. فلا بد من الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ثم بعد ذلك ذكر الركن الخامس فقال وصوم رمضان، فهذا هو الركن المكمل لهذه الأركان الخمسة، وهو صوم هذا الشهر من كل عام. وقد سبق أن المقصود بالصيام صيام نهاره من طلوع الفجر عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو صيام الشهر. والمقصود بالشهر هنا تمامه سواء كانت 29 أو 33، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة أمسك إصبعا، وكذلك قال شهراء عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة فهما شهراء عيد لا ينقصان حتى لو نقص أعداد أيامهما فإن أجرهما كامل. ولذلك نقول دائما عشر ذي الحجة صيام عشر ذي الحجة، وأنت لن تصوم منها إلا 9 أيام، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد لا يحل صومه، لكن لأنه لا ينقص أبدا فهو كامل الأجر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، قيل والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فإن هذه العشر لا تنقص فهي عشر كاملة، إذا صمت فقط 9 أيام فقد صمت العشرة. وصيام رمضان يقتضي من الإنسان أن يكف عما حرم الله عليه، لأن من حكم مشروعية الصيام تعويدك على التقوى، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون فهو تعليم للتقوى، تدريب شيء سنوي لمدة شهر كامل على التقوى، لأن التقوى هي اجتناب وامتثال في الظاهر والباطن. فالاجتناب في الظاهر أن تترك المحرمات في الظاهرية المتعلقة بالبدن، والاجتناب في الباطن أن تترك محرمات القلب، والامتثال في الظاهر أن تأتي بما أمرت به في من أفعال البدن، والامتثال في الباطن أن تأتي ما أمرت به من أفعال القلب. والتعود على ذلك بصيام رمضان واضح، فإن الذي يتعود على ترك شرب الماء الذي كان حلالا له في غير الصوم وفطم نفسه عنه في حال الصوم فإنه يأخذ من ذلك عبرة فيترك المحرمات التي حرم الله عليه مطلقا في وقت الصوم وفي غيره، فلا يأكل الغيبة ولا يأكل الربا ولا يقع في الفواحش والكبائر، ويجتنب كل ذلك لأنه تجنب شرب الماء على الظمأ وهو محتاج إليه، فكف عما أحل له في غير الصيام وتعود على ذلك، فيعوده ذلك عن الكف في غير الصيام. ولرمضان آداب لا بد من تحقيقها حتى يكون الإنسان فعلا قد صام. فإذا كان الإنسان لا يقوم في ليله، أو كان ينام النهار كله ويضيع الفرائض ولا يصلي في الجماعة، أو كان يسوء خلقه في رمضان، فليس صيامه حقيقة صياما. ولهذا يقول أحد العلماء لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. ويقول آخر: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فكأنه لم يصم إذا كان يقع في قول الزور ويعمل به ويترك الأمر المباح في غير ذلك، فهذا لم يفهم حكمة الصوم أصلا. هذه هي الأركان التي بني عليها الإسلام، وهي الأركان العملية، وفي مقابلها الأركان التركية، ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولكنها مفهومة من خارجه. فلا يمكن أن يكون الإنسان عارفا بالإسلام وهو لا يعرف حرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا حرمة الزنا، ولا حرمة شرب الخمر، ولا حرمة أكل الخنزير أو أكل مال اليتيم أو أكل الربا، أو حرمة عقوق الآباء والأمهات. فهذه الموبقات هي أركان في الواقع، لكنها أركان تركية سلبية، وليست هي الأركان الفعلية. والأركان الفعلية تقتضي عملا وإرادة ونية، والأركان السلبية التركية لا تقتضي نية على الراجح، لأن الاجتناب يحصل دون نية في غير المؤقت. فالتروك تنقسم إلى قسمين: تروك مخصصة بوقت كالصيام، فهو ترك للمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا محتاج إلى نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وتروك غير مخصصة بوقت كترك قتل النفس وترك الزنا وترك شرب الخمر وترك السرقة ونحو ذلك، فهذه التروك مدة العمر. فيكون الإنسان مجتنبا لها دون نية. فكثير منكم ولله الحمد لم تتح له فرصة الوقوع في هذه الفواحش، فلم يرى لحم الخنزير قط، وبعضكم لم يرى الخمر قط، وهكذا. لكنه يعد مجتنبا بمجرد الاجتناب دون نية، وإذا نوى زاد أجره في ذلك. إذا نوى أنه يترك شرب الخمر ويترك الزنا ويترك القذف ويترك السرقة ويترك هذه لأن الله حرمها، فله أجر زائد على أجر الترك فقط. وقد عد بعض أهل العلم الجهاد ركنا سادسا من أركان الإسلام، حتى تكون أركان الإسلام مثل أركان الإيمان. فقد ذكرنا في حديث جبريل أركان الإيمان، وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعلوا الجهاد ركنا سادسا من هذه الأركان متمما للعدد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروة سنامه الجهاد. ولا شك أن الجهاد من الأمور الكبرى في الشرع، وأنه من أعظم الامتحانات التي امتحن الله بها الناس في التكليف. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره هنا لأن الجهاد ليس واجبا على كل مسلم ولا مسلمة، فقد يكون الإنسان مسلما وتطلب منه هذه الخمس، ولا يطلب منه الجهاد لعارض سوى ذلك. والمقصود بالجهاد حينئذ قتال الأعداء. أما غير ذلك من مراتب الجهاد فنعم، تدخل هذه حتى هذه الأركان داخلة فيها، لأن الجهاد أربعة أقسام: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكافرين. فجهاد النفس أربع درجات: جهادها على تعلم ما أمر الله به، وجهادها على العمل بما تعلمته، وجهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، وجهادها على الصبر على ذلك حتى تلقى الله. وجهاد الشيطان مرتبتان: جهاده هما يلقيه من الشهوات، وجهاده هما يلقيه من الشبهات. ولا يمكن جهاده في الشهوات إلا بالصبر، ولا جهاده في الشبهات إلا باليقين. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حين جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. وجهاد المنافقين أربع مراتب: فهو جهادهم بالقلب، وجهادهم باللسان، وجهادهم بالمال، وجهادهم بالبدن. فجهادهم بالقلب ببغضهم، وجهادهم باللسان من التحذير مما هم فيه والرد عليهم ودعوتهم، وجهادهم بالمال ببذله في إبطال أعمالهم وفي ردهم للحق وجهادهم بالبدن بتغيير منكرهم. وجهاد الكفار أربع درجات، لأنه أيضا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالبدن، لكن جهاد المنافقين باللسان أملك وجهاد الكفار بالسنان أملك، فكل له بابه. وهذه المراتب الأربعة عشر كلها هي التي تسمى الجهاد، لأن الجهاد معناه بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، والجهد الطاقة، تبذل طاقتك فيما يعلي كلمة الله ويرفع لواء هذا الدين. فكل عمل تسعى به لإعلاء كلمة الله ورفع هذا اللواء تكون به مجاهدا في سبيل الله، ولا بد أن يكون داخلا في هذه المراتب الأربعة عشر التي ذكرنا. بهذا نكون قد أكملنا هذا الحديث، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه أخرجه البخاري ومسلم، وقد أخرجاه رحمهما الله، وكان من حديث آل عبد الله بن عمر، فقد رواه عنه ابنه واقد، ورواه عن ابنه واقد ابن ابنه، فتسلسل بآل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن عليته وعنا من خلقك، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك مرابطين لطلب العلم ولطلب سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم لما يرضيك. اللهم ألهمهم رشدهم وأعذهم من شرور أنفسهم، واهدهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم أصلح حالهم ومآلهم أجمعين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحلل علينا أجمعين في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعلنا أجمعين من ورثة الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا مرافقة رسولك صلى الله عليه وسلم ومجاورته في الفردوس الأعلى. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين المضامين في مشارق الأرض ومغاربها بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في حلب وفي الفلوجة وفي العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وفي بنغلاديش وفي بورما. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين في كل مكان، فرج عنهم في طاجكستان، وفرج عن المعتقلين المظلومين في الإمارات وفي مصر وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واجمع شملهم. اللهم احقن دماءهم واجمع على الحق قلوبهم. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وخذ بنواصيهم إلى الخير، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وطلابنا ومرافقينا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن أحسن إلينا ومن يستحق علينا الدعاء أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم املأ قلوب جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات من الإيمان، وإسادهم من الصحة، وجوارحهم من الطاعة، وآتهم سؤلهم وفوق سؤلهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم أجمعين على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. اللهم افتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك، وأعنهم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، ولا تجعل لهم إلى لئيم حاجة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذرياتهم وأهليهم أجمعين. اللهم استرهم أجمعين بسترك الجميل. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم اختم الصالحات أعمالنا، واختم الحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.